Trattili il legame. Aghetti il mawaje. Ya yuvavu humumi. Kethrati il fawaje. والحزن عليا رايح ولي راجع لا كتب توفي همي لا مراجع ترتلي المذابح آيات المواجع يا يوم الهموم كثرة الفجايع والحزن علي رايح ولي راجع لا كتب توفي أمي ولا مراجع شحجي ماتي الحجي يبقى بس البجي ما ينتهي لصبري عيني تشوف المحن ويا مر الزمن كم فاجعه في عمري شحجي ماتي الحجي يبقى بس البجي ما ينتهي لصبري عيني تشوف المحل ويا بمر الزمن كم فاجعه في عمري عشت نار البعد وانا في عمر الورد شم عزيز افتقد من يروح وما يرد عشت نار البعد وانا في عمر الورد شم عزيز افتقد من يروح وما يرد عشت نار البعيد وانا في عمر الورد جو عزيز افتقد من يروح ما يرد عشت نار البعيد وانا في عمر الورد جو عزيز افتقد من يروح ما يرد ساعدك الله يا زينب جدي من فقدته دمعي يجري سكته أمي عني غابة همها أنا عيشته تعصر ورا الباب الألم بريته رغم فقد لهم يتمي ما شعرته جدي من فقدته دمعي يجري ساكته وامي عني غابت همنا انا عيشته تنعصر ورا الباب والالم بريته رغم فقد لهم يتمي ما شعرته رغم فقد لهم يتمي ما بيك اشعر بالامان واشعر دومي بحنان من تمسحي على راسي حضنك حضني السماء بهيج قد قايمه يا ابويا يا اغلى ناسي بيك اشعر بالامان واشعر دومي بحنان من تمسحي على راسي حضنك حضني السماء بدي اشقد هايمه يا يا ابويا يا اغلى ناسي. ما شعرت بوجودك والدي من تحوح العطف ايدك انت فيدي. ما شعرت بيتم بوجودك والدي من تحوط بعطف ايدك انت فيدي. بيك اشعر بالامان واشعر دوم بحنا من تمساح على راسي حضنك حضن السماء بيشقد هايم يا ابويا يا غلى ناسي. بيك اشعر بالامان واشعر دوم بحنا من تمساح على راسي حضنك حضن السماء بيشقد هايم يا ابويا يا غلى ناسي. ما شعرت بيتم بوجودك والدي من تحط بعطف ايدك انت في يدي. ما شعرت بيتم بوجودك سيدي من تحط بعطف ايدك انت في يدي. بيك اشعر بالامان واشعر دوم بحنا من تمساح على راسي حضنك حضن السماء بيشقد هايمة يا ابويا يا غلى ناسي. ما شعرت بيتم بوجودك والدي من تحط بعطف ايدك انت في يدي. ما شعرت بيتم بوجودك والدي من تحط بعطف ايدك انت في يدي. ما شعرت بيتم بوجودك والدي من تحط بعطف ايدك انت في يدي. ما شعرت بيتم بوجودك والدي من تحط بعطف ايدك انت في يدي. لوحا من اناظر لك صعب حالك من تظل غافي تناظرني يا ضي عيني ولو نظرة ويا الوافي. ألوح من أناظر لك صعب حالك من تظل غافي تناظرني يا ضي عيني ولو نظرة يا الوافي. شكتفت قلبي غالي طبرة الراس يا اغلى هالناس فتح عيونك ونعبرني يا ابو الباس نظرة احساس. شكتفت قلبي غالي طبرة الراس يا اغلى هالناس فتح عيونك ونعبرني يا ابو الباس نظرة احساس. يا أمل هالعمر بسمتك انتظر ما بقى لي صبر عقبك كان انكسر عقبك. أنوح من أناظر لك صعب حالك بين الطفل غافي تناظرني يا ضي عيني ولو نظرة بويا يا الوافي. ألوحا من أناظر لك صعب حالك بين الطفل غافي تناظرني يا ضي عيني ولو نظرة بويا يا الوافي. كتفت قلبي غالي طبرة الراس يغلى هالناس فتح عيونك ونعبرني يا ابو الباس نظرة احساس. عيشت عمري تداريني تناغيني تمسح همي وهالليلة يا غالي من قبل موتك اشعر بيتمي عشت عمري تداريني تناغيني تمسح همي وهالليلة يا غالي من قبل موتك اشعري بيتمي جالسة يمك يا ابو الايد الرحيمة شقد أليمة من قبل ما تكعس أنا يتيمة شهل هضيمة جالسة يمك يا ابو الايد الرحيمة شقد أليمة من قبل ما تكعس أنا يتيمة شهل هضيمة على بعيد محتمل ينقطع هالوصيل من إلي يا الولي عندي لا ترتحي عيشت عمري تداريني تناغيني تمسح همي وهالليلة يا غالي من قبل موتك أشعري بيتمي عيشت عمري تداريني تناغيني تمسح همي وهالليلة يا غالي من قبل موتك أشعري بيتمي جالسة يمك يا ابو الايد الرحيمة شقد أليمة من قبل موتك أحس أنا يتيمة شقد هضيمة جالسة يمك يا ابو الايد الرحيمة شقد أليمة من قبل موتك أحس أنا يتيمة شقد هضيمة عالبعيد محتمل ينقطع هالوصيل من إلي يا الولي عندي لا ترتحي عالبعيد محتمل ينقطع هالوصيل من إلي يا الولي عندي لا ترتحي عندي لا عيشت عمري تداريني تناغيني تمسح همي وهالليلة يا غالي من قبل موتك أشعري بيتمي عيشت عمري تداريني تناغيني تمسح همي وهالليلة يا غالي من قبل موتك أشعري بيتمي جالسة يمك يا ابو الايد الرحيمة شقد هضيمة مو قبل موتك أحس أنا يتيمة شقد أليمة عالبعيد محتمل ينقطع هالوصيل من إلي يا الولي عني لا ترتحي عني لا انهض إلي يا بويا بالسلامة بعدك منو ظل اليتامى وقف على بابك يا غالي اتوقع بعدك في ظلامة يا بسلام بعدك منو ظل اليتامى وقف على بابك يا غالي اتوقع بعدك في ظلامة من يظل غيرك لليتم الولي كون من دونك لا شك ظل خلي يلي أفضالك بعضا تنحصي واضح إحساسك العالم جلي واضح إحسانك العالم إيش العجال منك يا جبريل قلت لأبو أبقى الأول مش كثور عشت في هالليل على الفقيد مالي بعد حرش العجال منك يا جبري بعد الأبو أبقى أنا بويل بكثور عشته في هالليل على الفقير ما لي بعد حيل كافي يا زينب كافي من يروح عالم العلوي من فقده ينوح كلنا ايتامك تبكي حدرا بعد هالدنيا ما ظلها روح كافي يا زينب كافي من جروح عالم العلوي من فقده ينوح كلنا ايتامك تبكي حدرا بعد هالدنيا ما ظلها روح بيت دعاء هذي إلي بويا بالسلامة ذاك منو ظل اليتامى توقف على بابك يا غالي لا توقف ذاك في ظلام هذي إلي بويا بالسلامة ذاك منو ظل اليتامى توقف على بابك يا غالي لا توقف ذاك في ظلامة من يظل غيرك اللي يكمل ولي كون من دونك عاشك ظل خلي اللي أفضالك بعضاً تنحصي واضح إحسانك على العالم جليل.